نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان الكريمتان استدل بهما المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه، وفي قوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الباري جل وعلا ويعطلونه من صفاته سبحانه وتعالى. فكلا الطائفتين ضلتا عن الصراط المستقيم، وهدى الله أهل السنة والجماعة أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم السائرون على نهجه وعلى نهج صحابته الكرام رضي الله عنهم، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، لا يشبهون ولا يعطلون. والناس ثلاث فرق: فرقتان ضلتا عن الصراط المستقيم، والفرقة الثالثة الوسط المهتدون بهدي القرآن والسنة. ما ورد في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به وعضوا عليه بالنواجذ واعتقدوه وآمنوا به وفهموا معناه ووكلوا كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. والطائفتان الضالتان طائفة أثبتت وشبهت، وطائفة تزعم أنها نزهت فعطلت. أثبتوا والإثبات حسن، لكنهم شبهوا. الطائفة الأخرى نزهت، تزعم أنها نزهت، والتنزيه حسن، لأن الله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، لكنها ما وقفت على التنزيه فقط، بل ترتب على ادعائها التنزيه التعطيل، تجريد الله جل وعلا من صفاته. وفي ففي هاتين الآيتين الكريمتين إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، كما في آيات كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله أوردهما استدلالا بهما، ولا يلزم المستدل أن يأتي بكل ما في القرآن أو السنة مما يستدل به على ما يريد. إذا أتى بشيء من القرآن أو السنة كفاه، لا يلزم أن يستطرد جميع الآيات التي فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وإنما أتى بدليلين من الكتاب العزيز، وسيأتي بأدلة من السنة. الدليل الأول قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك في إثبات، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول بعض العلماء: لا ينبغي الوقوف على قوله تعالى كل من عليها فان، بل إذا قرأتها فقل التي بعدها لأنها مكملة لها: ويبقى وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن في الآية إثبات الفناء للخلق عموما، وفي الآية الثانية إثبات البقاء للخالق جل وعلا، فيحسن أن يقرن بينهما. والآية الأولى فيها دلالة على فناء الخلق، والفناء في شيء من النقص، لأن لولا ما فيه من النقص ما فني. والخالق يبقى لأنه موصوف بصفات الكمال لا يتطرق إليه نقص، ولو تطرق إليه نقص لفني تعالى وتقدس، لكنه لا يتطرق إليه نقص بأي نوع من الأنواع، كما قال الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. نعاس لا يتطرق إليه جل وعلا، ولا النوم ولا الموت الذي هو أعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقراءة الآيتين معا حسن، لأنها تبين ما للمخلوق وما للخالق جل وعلا، وهاتان الآيتان في سورة الرحمن. كل من عليها يعني على البسيطة، كل من عليها على هذه الدنيا فان سوى الله جل وعلا، ما يبقى أحد، حتى الملائكة، حتى حملة العرش، حتى ملك الموت وهو آخر من يموت. إذا أمات الخلق بما في ذلك الملائكة، قال الله جل وعلا له: من بقي؟ قال: بقي ملك الموت أنا وأنت الحي القيوم. يقول الله جل وعلا: ليمت ملك الموت، فيموت كما يموت غيره. الذي قبض أرواح الخلق سيموت، ولذا جاء جل وعلا بلفظ العموم: كل من عليها يعني على هذه الدنيا فان يعني هالك منتهي، ثم يبعث بعد ذلك، يبعث الخلق ذوات الأرواح كلها تبعث وتحاسب، ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه لا يقتص للشاة الجمع من ذات القر. فعند ذلك يقول الله جل وعلا لهذه الحيوانات والبهائم والحشرات والطيور التي بعثت: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولا يبقى إلا الجن والإنس والملائكة، والله جل وعلا الحي القيوم، لأنهم المكلفون. وسائر الخلق ممن فيه روح يبعثون ويحاسبون ويقصص لبعضهم من بعض، ثم تفنى وتنتهي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أثبت لله جل وعلا، أثبت صفة الوجه له سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. يقول المؤولة: ويبقى ثوابه، ويبقى جزاؤه. هذا تأويل وصرف لللفظ عما مدلوله بلا حجة ولا برهان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وصفه جل وعلا بهاتين الصفتين العظيمتين. فثواب الله جل وعلا يوصف بهذا؟ يقال الثواب ذو الجلال؟ لا، الثواب عطاء من الله جل وعلا، والثواب يفنى، يوجد ويفنى، ومنشأ من العدم. ووجه الله جل وعلا أزلا الحي القيوم، فلا يصح تأويل وصرفه إلى أي لفظ من الألفاظ سوى ما أثبته الله جل وعلا. ثم إن الجاهل المؤول المحرف: الله جل وعلا يقول: ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام، ثم يأتي الشقي ويقول: لا لا يا ربي، يبقى ثوابك، يبقى عطاؤك، لا، أنت منزه عن إثبات الوجه. هذا جهل وضلال. يثبت الله جل وعلا لنفسه ما يثبت، ثم يأتي الشقي ويقول: لا لا، ما يصلح هذا، هذا لا يقوله عاقل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو بمعنى صاحب. الله جل وعلا وجهه ذو الجلال والإكرام، يعني المستحق للإكرام والمعطي للإكرام. ذو الجلال ذو العظمة والسلطان والرفعة، فهو له جل وعلا العظمة والعلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ذو الجلال وهو ذو الإكرام، فهو الذي يستحق الإكرام بالعبادة والتوجه إليه بالخضوع والذل والتذلل بين يديه، فهو المستحق للإكرام. وذو الإكرام بمعنى المعطي للإكرام، وهو ذو الإكرام بمعنى أنه مستحق هو للإكرام، وهو المتفضل جل وعلا بإكرام من شاء من خلقه. ذو الجلال والإكرام. الآية الثانية قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، في سورة القصص. كل شيء هالك بمعنى الآية الأولى: كل شيء فاني وهالك ومنتهي إلا وجه الله جل وعلا. وكل هنا مثل الأولى من ألفاظ العموم، كل شيء حتى الملائكة، نعم حتى الملائكة، حتى حملة العرش، نعم حتى حملة العرش، حتى ملك الموت، نعم حتى ملك الموت، كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني وجه الله جل وعلا. فوجه الله جل وعلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، موصوف بالجلال والإكرام، موصوف بالبقاء، موصوف بالقيومية والاستمرار، موصوف بالعظمة، موصوف بالنور والجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يصلح هذا اللفظ يكون للثواب؟ لو كشف الثواب لأحرق ما انتهى إليه بصر الله جل وعلا من خلقه، وبصر الله جل وعلا نافذ وواصل إلى جميع الخلق، لا يحجبه شيء جل وعلا، سبحات وجهه، عظمة وجهه وجلاله ونوره سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. فالثواب لا يوصف بهذه الصفات، لا يقال الثواب ذو الجلال والإكرام، ولا يقال حجاب الثواب النور أو النار في رواية: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالناس في الدنيا لا يمكن أن يروا الله جل وعلا، والخلاف بين بعض أهل السنة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، خلاف بين الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره. عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة رواية عنه يقولون: الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يراه بعيني رأسه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا رآه جل وعلا بعيني رأسه. وقيل روي عنه أنه قال رآه بقلبه. فالخلاف في رؤية الله جل وعلا في الدنيا هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وإلا فأهل السنة قاطبة يرون ويعتقدون أنه لا يمكن لمخلوق أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، وأن موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يراه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل وهو في العظمة والمتانة الشيء العظيم جعله دكا، اندك وما استطاع وما صبر وما قوي على رؤية الله جل وعلا، فصعق موسى عليه الصلاة والسلام من اندكاك الجبل قبل أن يرى الله. أما في الدار الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وهو ألل نعيم عندهم وأعظم نعيم رؤية الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر. فهم يرونه في الجنة، وقال لهم الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال جل وعلا في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من رؤية الله جل وعلا، فدل على أن المؤمنين غير محجوبين، يرونه ويتلذذون بهذا. فالآيتان الكريمتان وغيرها من الآيات دلتا على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. واحذر أن تقع فيما وقعت فيه إحدى الطائفتين الضالتين. طائفة أثبتت الوجه لله جل وعلا لكنهم قالوا له وجه كوجهي، وهذا حرام، ولا ينبغي ولا يليق بالعاقل أن يجعل صفة الله كصفته هو. لا، صفة الله تليق بجلاله، كيفيتها الله أعلم بها. واحذر أن تنفيها عن الله جل وعلا وقد أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. وفيه آيات كثيرة أثبتت الوجه لله جل وعلا، كقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله للمفسرين رحمهم الله فيها قولان وكلاهما حق. فثم وجه الله أي الجهة التي يقبل الله جل وعلا صلاتك إذا توجهت إليها، أو فثم وجه الله جل وعلا أي أنك بصلاتك مستقبل ومتوجه إلى وجه الله جل وعلا حقيقة، وكلاهما حق ولا منافاة بينهما، ويمكن أن يكون الجميع مراد والله أعلم. إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، لأن المعطلة بدأوا بالتنزيه، قالوا ننزه الله جل وعلا عن صفات الخلق، نقول هذا حسن، قفوا على هذا. يقولون لو أثبتنا الصفة ما نزهنا، ننفي الصفة، نقول لا، هلكتم. الآخرون يثبتون الصفة، نقول حسن، قفوا على هذا. يقول لا، نزيد في الإثبات، نقول له وجه كوجهي ويد كيدي وقدم كقدمي تعالى وتقدس. نقول لا، لا يليق، ما يجوز لكم. هل اطلعتم؟ هل رأيتم؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان كيفية الصفة؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفة. المعنى عرفوه، المعنى كل عربي وكل إنسان يعرف الكلام، يعرف معنى كلمة وجه الله، لا يشكل عليه هذا ولا يشكل عليه إثبات الصفة، لكن يحذر أن يشبه. ثم إذا أثبت يحذر أن يشبه، وإذا نزه يحذر أن يعطل. اقرأ. قال الشارح: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ يؤخذ إثبات الصفات من الكتاب والسنة دون سواهما، فلا تثبت الصفة لله جل وعلا بالاستحسان ولا بالعقل ولا بالتأمل من ابن آدم، لا، وقاصر عن هذا، وإنما تؤخذ الصفات وإثباتها من الكتاب والسنة. نعم. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، هي كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة. نعم. وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، يعني كثرتها تنفي تأويل المعطلة، لأنهم لو عطلوا، لو نفوا واحدة وأولوها بأنها ثواب الله أو إنعام الله أو عطاء الله مثلا، ما استطاعوا أن يؤولوا الآيات كلها، ما يمكنهم، للجلال والإكرام يصلح أن يكون عطاء الله أو رحمة الله مثلا المتعدية للخلق، أو مثلا ثواب الله للجلال والإكرام، لأحرقت سبحات وجه الله، يعني أحرقت سبحات ثواب الله، ما يليق، نصوص واضحة صريحة. نعم. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، يعني الصفة لله جل وعلا مع إثبات الذات بالصفة، إثبات الذات بالصفة، فلا نقول مثلا وجه الله ذات الله وننفي كلمة الوجه، لا، نثبت الوجه ونثبت الذات ونثبت اليد ونثبت ما ورد في الكتاب والسنة إثباته. نعم. ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يتصور مثلا أن الله جل وعلا مثلنا، الواحد منا له وجه وله يد وله رجل، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى مثلا، وكل واحدة لها وظيفة خاصة مثلا، هذا فينا وفيما ندركه من صفاتنا، وأما صفات الباري جل وعلا فلا نعمل عقولنا في كيفيتها، الواجب علينا الإيمان والتسليم والفهم للمعنى، معنى وجه معنى يد واضح، لكن لا يليق بنا ولا يجوز لنا أن نتصور أنها أبعاد في الله جل وعلا، هذا في الخلق، وأما الله جل وعلا فصفته وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نعمل عقولنا فيما لا يليق بنا أن ندخل به. نعم. ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، المجسمة يقول مركب من أعضاء، يعني الذات مجزأة، نقول هذا في حق المخلوق، أنا وأنت وكل مخلوق لله جل وعلا مركب من له وجه وله يد وله قفا وله أمام وله جانب أيمن وجانب أيسر وكذا مجزأ، ولكل جزء ولكل عضو ولكل حاسة وظيفة، مثلا حاسة الأذن وظيفة غير وظيفة حاسة البصر، حاسة الذوق مثلا غير حاسة اللمس، هذا في المخلوق، وأما في الخالق جل وعلا فلا ينبغي ولا يليق أن نعمل أذهاننا في شيء مما لا تدركه عقولنا، نؤمن بذات الله جل وعلا ونؤمن بصفات الله تبارك وتعالى ولا نخوض فيها، والمعنى معلوم كما قال الإمام مالك وكما روي عن أم سلمة، المعنى معلوم والكيف مجهول، المعنى الوجه معلوم، الاستواء معلوم، البصر معلوم، السمع معلوم، العلم معلوم، الإرادة معلومة، وهكذا المعنى معلوم والكيف مجهول، ما نتدخل فيه. نعم. بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجها. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا كلمة الوجه تدل على معنى، والذات تدل على معنى، ولكل معنى. فما يجوز أن نقول إن الوجه المراد به الذات وليس لله وجه، وإنما المراد إثبات ذات الله جل وعلا. نقول إثبات ذات الله جل وعلا ثابتة بآيات، وإثبات الوجه ثابت بآيات. نعم. فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي رحمه الله نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما قال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصفة، وأن ليس بصلة، يعني لا معنى له، ليس بصلة، دل على أنه مقصود، لأنه موصوف بذي الجلال والإكرام. وصف الوجه بالجلال والإكرام لأن كلمة ذي الجلال والإكرام صفة للوجه وليست صفة لربك، ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لأن لو كان صفة لربك لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما في الآية التي في آخر سورة الرحمن فيها قراءتان، أما هذه ففيها ذو فقط. ذو الجلال هذه صفة للوجه لأن الوجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ولو كان ذو الجلال مثلا صفة لرب لقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، لأن ربك مجرورة ذو الجلال. فكلام الخطابي رحمه الله يقول أنه لما وصف الوجه بهذه الصفة دل على أن هو مقصود وهو الموصوف بهذه الصفة، وليس ذكر الوجه صلة، يعني لا معنى له. نعم نعم. اقرأ صلة. نعم. وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. صفة للذات، ويعني على أن ذكر الوجه ليس بصلة، يعني موضوع كذا صلة والمقصود ربك، لا، أنه مقصود إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. سأل عندكم صفة في الأمور صحيح صلة. نعم نعم صلة. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؟ هذا حديث فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا ونوره جل وعلا، أعوذ بنور وجهك. نعم. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حجابه النور أو النار. حجابه حجاب وجه الله جل وعلا النور أو النار، لو كشفه يعني لو انكشف هذا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله جل وعلا ما يحتجب عنه شيء، ينتهي إلى كل الخلق سبحانه وتعالى. فمعناه أنه لو كشف هذا النور لأحرق سبحات وجه الله جل وعلا كل الخلق، لأن ما حد يختفي عن بصر الله جل وعلا، ولا شيء يحجب من بصر الله سبحانه وتعالى. نعم. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.